النداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب مولاك واقرأ كتابه في خشوع. أجب مولاك واقرأ كتابه في خشوع. وللرحمن اركع واخلص له في الركوع. وللرحمن اركع واخلص له في الركوع. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. وللجبار أسجد دليلا للخضوع. وللجبار أسجد دليلا للخضوع. وبحمد الله سبح بليلك وصباح. وبحمد الله سبح بليلك وصباح. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. إلى المنان وجه فؤادك والبصر. إلى المنان وجه فؤادك والبصر. وللقيوم ارفع دعاءك بالسحر. وللقيوم ارفع دعاءك بالسحر. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. وللرحمن ارجع فمثلك لا يفر. وللرحمن ارجع فمثلك لا يفر. وللقدوس كبر بغدوك ورواح. وللقدوس كبر بغدوك ورواح. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. قرينك لا تطعه وتعطيه ولا. قرينك لا تطعه وتعطيه ولا. وشرك أن تدعه سيودك الهلاك. وشرك أن تدعه سيودك الهلاك. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. أجب نداء الإله إلى دار النجاة. يحبك من نهاك وغيظك كف عنه يحبك من نهاك ومن الرحمن يطلب هدايتك الصلاح ومن الرحمن يطلب هدايتك الصلاح.